هلا. صحتك طيب؟ مرحبا عبد الحميد. ما شاء الله يسلمك. من وين اليوم؟ من يجي هنا تخلي بطانة. إلى الموقف الثاني مشكرين لي أنا. ليش؟ متواصلة؟ متواصلة. سلام عليكم. السلام. هلا ومرحبا. كيفك؟ عندشنا الله يسلمك. خليك يا رب. اتصل معانا يعني شو؟ اي والله متصل. هل اكون تحت الزراعه؟ قبل تمام؟ خلاص خلينا مسؤولين. خلينا مسؤولين. هل تقول للمؤمنين؟ لا ولا بلا انت لا مسؤولين. مسؤولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 24 من شهر صفر لعام 1438 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجحي في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا الأولى لله. هم الطائفتان منكم

وأتلافهم واجتماعهم، فكأنه يقول موتوا بغيظكم طيلة حياتكم فإن الله ناصرنا ومؤلف بين قلوبنا. ثم قال إن الله عليم بذات الصدور، وهذا تهديد ووعيد لهم على ما تخفي صدورهم من هذا الغيظ الذي بدا منه شيء قليل. فأنا الآن أرجع وأقول الآيات تحذر من هذا الصنف من المنافقين أشد التحذير. هل تستطيعون تقولون لي المقررات في الآيتين التي قررت هذا المعنى؟ تعدونها عندهم. والله خطاب مهم. ها لا، وقبلها يا شيخ النداء بنداء الإيمان، النداء بنداء الإيمان عدوها. ها بعدين قال لا لا تتخذوا بطانة، بطانة لا تتخذوا، نهي صحيح صحيح. ثالثا بطانة، واشتدل عليها البطانة، انه يعني يقول يشنع عليهم. ما قال ما قال لا تمازجوهم ولا تخالطوهم لا تعاملوهم، قال لا تتخذوهم بطانة، يعني انكم تفعلون امرا لا يعقل، وهو انكم تجعلونهم خاصة. يعني كيف تجعلونهم خاصة وحالهم بالنقيض؟ ايه عجبهم واقع. لا تتخذوا بطانة من دونكم. طيب قوله من دونكم كما ذكرت ايضا بطانة من دونكم لا يألونكم، وش فيها لا يألونكم؟ يعني يبذلون الجهد الشديد، هذه قوله لا يألونكم. طيب وخبالا انهم لا يرضون، اي وانهم لا يرضون، انهم لا يرضون بالقليل، انما باشد، يعني يبذل جهده حتى يوصل لك اشد المفسده. ممتاز. و التفخيم التنكير يكون يدل على التفخيم ايضا. الود وهو اشد المحبه. ما عنتم، العنت اشد المشقه ايضا. قد بدت البغضاء، هي التي ظهرت من شدة امتلاء قلوبهم. وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم قال ها أنتم أيضا، ها إن كنتم تعقلون، هذا تهيج صحيح. وبعدين قال أو لا تحبونهم، وفي المقابل هم لا يحبونهم، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، وهم إذا خلوا عرضوا عليكم الأنامل من الغيظ، بلغوا أشد الغيظ، وودوا لو أن ينفذوا غيظهم. بعدين ماذا قالت الآيات؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وهذا أيضا داخل في الخطاب السابق. قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هنا ما المراد بالحسنة والسيئة؟ ايش الحسنة والسيئة؟ تطلق في القرآن على معنيين، ما هما؟ الحسنة هي النعمة والمال، والسيئة لا، خلينا بس الحين بالأول. الحسنة هي النعمة والمال، يقابلها المصائب السيئة. طيب ويمكن تكون الحسنة الأجر يعني، والسيئة العذاب، يعني احتمال تكون كذا واحتمال كذا. هنا من أيهم؟ يعني من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذه إيش؟ العمل الصالح. طيب هنا إن تصبكم حسنة، المقصود بها إيش؟ نعمة دنيوية. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرح بها. لكن هنا لما خالف في التعبير، فقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم، ما قال وإن تمسسكم، ولا قال في الأول إن تصبكم.

كلا فاعل بي والحلم والغضب والسنين الطوال على شان يوسف واخوه احب الى ابينا من الله. اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخرج لكم وجه ابيكم وتكون بعد قوم صالحين. ولذلك ينبغي الانسان ان يتعاهد قلبه. ولذلك يذكرون عن ابن القيم انه يهتني بهذا حتى قال ذكروا عنه انه من علاج هذا ان يدعو الانسان لمن يحسده. فاذا حسد شخصا يدعو له فان الشيطان ينفر منك اذا صلحت هذا. لكن ان تتمادى ثم يصل بك الامر الى الاعتداء ثم يصل بك الى هذه الامور التي قد تفرح بالمصائب التي تحل باخيك المسلم هذا والله شيء كبير. يعني القلب الذي ينطوي على هذا قد تمكن منه الداء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا جميعا. فالله يحذر من هذا الصنف الذي ليس هناك مقارنه بين حالكم انتم وحالهم هم. انتم في طرف وهم في طرف. انتم تبذلون لهم اشد الحب والموده وهم يبذلون لكم غايه العداوه والبغض والحسد. فيقول كيف تتخذونهم بطانه؟ طيب ثم فقال هنا ان تمسسكم حسنه تسوؤوا وان تصبكم سيئه يفرح بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني هذا حسدهم وحلقهم وغضبهم عليهم اذا صبرتم بس بشرط وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم كيدهم شيئا. شيئا هذه نكره في سياق النفي فتعم اي شيء صغير او كبير. لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. وهذا تهديد صح؟ طبعا هذه فيها معنية. وان تتقوا وتصبروا اما انكم تتقونهم هم او انكم تتقون الله ومن ضمنه تتقونهم هم. فايهما اولى؟ العموم اولى انكم تتقون الله فيما تاتون به من اعمالكم وتتقونهم شرهم ايضا وتحذرون مصانعتهم ومباطنتهم. فان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. هذا تهديد. والله عز وجل محيط باعمال فسيجازيهم بها وسيحفظكم من شرهم. أنا أقول وسيحفظكم منهم إن الله بما يعملون محيط. طيب إذن الآن هذول الاثنين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة هذه تضاف أيضا للمقررات التي ذكرناها قبل. طيب قال بعد ذلك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه الآية وما بعدها هي في قصة أحد. على الصحيح أنها في قصة أحد أو هو كالإجماع من المفسرين أن قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أن هذا في غزوة أحد. ومن قال في غزوة الأحزاب فقد أخطأ وهو قول شاذ. والصحيح أنها في أحد. فالآيات هذه إلى 60 آية كلها تقريبا كلها في غزوة أحد. طيب سؤال يرد هنا ما الارتباط بين هذه القصة اللي هي غزوة أحد الآن كلها وهذا مبدأها؟ ما العلاقة بينه وبين الآية السابقة والآيات السابقة؟ سم أي يعني يقول أنه لما ذكر المنافقين اليهود وهي تشمل أيضا المنافقين الأخير في الآية السابقة انتقل ليبين حالا من أحوالهم كذا وهو ما صنعوه في غزوة أحد من المكائد. ليبين ما صنعوه في غزوة أحد من المكائد وهو فيكون هذا من التحذير يضاف إلى الأمور المقررة للتحذير السابق.